إحساسك لما إيدك بتمد الخير، أول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق أعلى من الطير، وكفاية يكون ربنا عنك راضي وفرحان. إحساسك لما إيدك بتمد الخير، أول ما تشوف الفرحة في عين الغير، وكأنك في السما طاير فوق أعلى من الطير، وكفاية يكون ربنا عنك راضي وفرحان. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. وحلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. خليك زي ما ربنا عايزك يلاقيك، لو تسعد غيرك يكبر فيه الحب وفيك، وتكون فوق زي نجوم السماء ويعليك. خلينا نكبر أجمل شيء جوا الإنسان، خليك زي ما ربنا عايزك يلاقيك، لو تسعد غيرك يكبر فيه الحب وفيك، وتكون فوق زي نجوم السماء ويعليك. خلينا نكبر أجمل شيء جوا الإنسان، وحلمنا حلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، حتى النجوم لو في السماء عمرها ما تكون بعيد. وحلمنا حلمنا في قلبنا جوانا الخير يزيد، لو في السماء عمرها ما تكون بعيد.